أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ربما يتبادر إلى الذهن أنه لماذا تطرح في وقتنا هذا العصيب مثل هذه المباحث، وإنا بحاجة إلى الوئام والتودد والمحبة، ولا سيما بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم ومدارسهم. فلماذا مثل هذه البحوث التي ربما تثير بعض النعرات الطائفية؟ والواقع هذا ما يحز في نفسي، كما ذكرت لبعض إخواني بالأمس واليوم أيضا، على أنه عندما ينظر الإنسان هذه الفضائيات اللي موجودة الآن بالمئات عندنا من الفضائيات، وربما لا يبعد أن نقول بالآلاف، أكثر من 1500 فضائية الآن، حينما يتابع الإنسان هذه الفضائيات على اختلاف ما وراء هذه الفضائيات من الإعلام ومن مبادئ ومن دعاوي، كل واحد يدعي الوصل بليلى، وكل واحد يدعي أنه على حق، سواء في الأديان في المذاهب وحتى في الثقافات والحضارات، تجد فضائيات الغرب فضائيات الشرق تدعو إلى حضاراتها وتدعو إلى ما عندها. المطربون يقولون على حق، إنه نحن على حق، ونفرح الناس نونس الناس بأغانينا بطربنا، رجالا ونساء بالرقص باللهو باللعب بالملاهي. يقول لك على كل حال نحن ندخل السرور على العالم من يشاهدنا. الشعراء، كرة القدم، رياضة، حتى المصارعة الحرة والغير الحرة، كل واحد تجده أنه يبغي ما عنده. منهم من يريد أن يتاجر بهذه الفضائيات، ومنهم من عنده قضايا سياسية من وراء هذه الفضائيات، مثلا يريد أن يستعمر العالم، صهاينة الماسونية الشيوعية الرأسمالية الإمبريالية، هؤلاء إنما يقصدون من هذه الوسائل الإعلامية، فضائيات، تلفزيون، مذياع، راديو، صحف، مجلات. واحد عندما يطالع يجد أنه كل على كل حال يضرب على وتره، وكل يدق في طبله، وكل يحاول أن يجمع لنفسه جامع وأنصار. كل واحد عنده أنصار، كل دعوة عندنا في الحديث، كل دعوة سواء كانت حقا أو باطلا فلها أنصار، كل دعوة لها أنصار. ففي ضمن هذه الحوادث، والآن أصبح العالم قرية، يكفي أنه في غرفتك الصغيرة اللي ربما لا تسع إلا أنت ومعك شخص أو شخصين، يكفي أنه عندك كمبيوتر وتتصل بالإنترنت، وإذا تجد العالم كله في إنترنتك في كمبيوترك، العالم كلها تجده في الكمبيوتر، أينما تريد تضع. وإذا يخرج لك نوافذ، أي نافذة تريد أن تفتحها يفتح لك، حتى الأفلام الخلاعية، حتى سكسيات، حتى والعياذ بالله المحرمات، علني علني كل هذا موجود. وإذا به سيد الرسول الله يصعد المنبر ويتحدث عن بني أمية، ولعن الله بني أمية، لعن الله على الزياد، لعن الله مروان، لعن الله على المروان، لا ينظر هذا السيد العالم، لا يرى ما في العالم. سؤال، يا ترى الآن المسلمون يحتاجون إلى وحدة، إلى وحدة صف، وحدة قلب، وحدة رأي، وحدة سياسة، وحدة ملة، وحدة شعب، وحدة جمهور، يحتاج إلى وحدة، لأنه أعداؤهم من كل صوب يتهاجمون عليهم. وإذا به تجد هذا الذي ذكرته للأخ، قلت له واقعنا الآن عندما واحد يشوف الفضائيات، ولو كثير من عندنا محرومين احنا من الفضائيات والحمد لله، لكن عندما يسمع أو في مكانات اللي يمكن أنه يرى بعض الفضائيات، يرى أنه مثل اليهود فيما بينهم مختلفين، لكن في فضائياتهم ما عندهم هذا التنازع والتناحر، وهذا يضرب ذلك وذلك يضرب ذلك، وهذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا، ما عندهم أبدا. شوفوا مسيحية، قنوات عديدة، ربما أكثر من 400-500 قناة مسيحية، دعنا عن المبشرات، عندهم قنوات خاصة للتبشير بجميع اللغات، لغات المهمة بالعالم، عندهم قنوات للغات المهمة، عربي، فارسي، انجليزي، فرنسي، ألماني، أي لغة عالمية، يشوف عندهم قنوات يبشرون بالمسيحية، مع أن المسيحية فيما بينهم الآن طوائف ثلاثة معروفة، كاثوليكية والغير بقية، أرثوذكس، يشوف هذا، أما ما عندهم بيناتهم أن هذا المسيحي يحكي على هذا المسيحي، أو هذه الطائفة تتكلم ضد هذه الطائفة، وكل واحد يكفر الآخر، أبدا. يعني بيناتهم متفقين، يقول لك الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، بيناتهم متفقين. فضائيات، المشكلة اللي عندنا فضائياتنا الإسلامية، يكفي تفتح فضائية سنية تشوف كأنما صاب غضبها وانتقامها على الروافض الشيعة، وأنه كفر فجر يهود هذه الأمة، شوف التهم تأتي. طبعا السنة أقصد منهم الوهابية، هذه اللي الآن أكثر القنوات اللي تتكلم باسم السنة الآن بيد الوهابيين كما تعلمون، أكثر القنوات اللي تتكلم، يعني الآن شوف جامعة الأزهر، جامعة الأزهر لها إصالة السنين، مئات السنين، من أكبر الجامعات الإسلامية في العالم، جامعة الأزهر من أكبر الجامعات الإسلامية في العالم، بالآلاف الآن عندها طلاب، بالآلاف عندها طلاب، قناة واحدة ما عندها، فضائية واحدة ما عندها، ما عندها إمكانية. أما شوف دول الوهابيين، عشرات الفضائيات عندهم، مين مين هذا اللي السني وأصيل إلى هذا التاريخ المجيد في عالم السنة والصحابة، علماء الأزهر، علماء الأزهر، عشان يحكون علماء الأزهر، كتاباتهم، مؤلفاتهم، أقلامهم، علماءهم، قراءهم. الآن شوف ما عدا ولا فضائية، شوف الفضائية بس الأزهر ماكو. أما أشوف الوهابيين عشرات، أقدر أجيب لك الأسماء، ما أذكر أسماء الآن على المنبر، دائما أنا أتحرج عن هذا المعنى، لأنه هدفي ليس شخصي، هدفي صورة عامة. إذا أتكلم إحنا أصحاب مبادئ، عندي مبدأ، إذا أتكلم على ضوء المبدأ لا على ضوء النزاع الشخصي والفردي. والأسماء، لسنا مع الأسماء، انظر إلى ما قال لا إلى من قال، نحن ننظر إلى ما قال، هذا القول نقول باطل، طبعا بعض الأحيان ننظر إلى من قال أيضا أنه يحاكم ذلك القائل الذي يقول بقول يتنافى مع الدين، يتنافى مع الإسلام، يتنافى مع القرآن. فهذا الذي الآن يحز في نفسي أنه تجد هذه الفضائيات الإسلامية، أنه هؤلاء جمع قليل شردمة قليلة من المسلمين باسم الإسلام وباسم المسلمين، وصايرين وكلاء عام عن كل المسلمين في العالم على أنه نحن نمثل الإسلام والمسلمين، وأنه كل من يزور القبور فهو الشرك الأكبر، أمو الشرك الأصغر والأوسط كما ذكر الشرك الأكبر. وبما أنه كل المسلمين الآن يزورون القبور عندهم جائز على كل المذاهب الإسلامية المعروفة الآن، مذاهب الأربعة السنية، مذهب الظاهرية، مذهب الأراضية، وكذلك مذهب الإمامية، مذهب الزيدية، كل المذاهب الإسلامية تقول على أنه جائز زيارة القبور إلا مذهب واحد يقول هذا الشرك الأكبر، تيار واحد يقول هذا الشرك الأكبر ويكفر جميع المسلمين. وبمن بدأ؟ بدأ أولا بالشيعة الروافض على حد تعبيره، أنه دول اللي أسسوا. اليوم قرأت، اليوم قرأت العبارة علماء سعودي أنه قالين أنه هذا واحد من أمرائهم قال على أنه الذي أسس زيارة القبور هم الشيعة اللي بنوا قبور على أئمتهم، وصار سبب أنه يضللون جميع المسلمين، وأنه المسلمون كلهم، مع أنه هذا موجود قبل الشيعة زيارة القبور في زمن رسول الله. بعد فاطمة الزهراء كانت تزور قبر أبيها، هو الرسول الأعظم كان يزور قبور في البقيع، كان يزور قبر سيد الشهداء حمزة عندنا في صدر الإسلام وإلى يومنا هذا. لكن جماعة أرادوا أن يثيروا الفتنة كما تجد هذه الفتنة الآن والعياذ بالله. إن شاء الله وقل المسلمين شر هذه الفتنة بحق محمد وآل محمد إن شاء الله. زين، لماذا إذن هذه البحوث وأنت تدري يا سيد هذا الوضع بالعالم؟ لماذا؟ أنا أذكر لك أنه إحنا ناس فتنة عقيدة، وأنه يوم القيامة يسأل المرء عن عقيدته في قبره، عندما يوضع أول ما يسأل يسأل عن عقيدة الرجل، ثم يسأل عن الفروع، ثم يسأل عن عبادات صلاتك صومك حجك، هذا بعدين يسأل. إذا ابتداء يسأل عن عقيدتك، عقيدتك ما هي؟ عقيدتك التوحيدية، عقيدتك النبوة، بعد النبي من يكون، من تتبع بعد النبي؟ لأن وقع نزاع، هذا لا ينكر بالدراية، وقع نزاع بأمر متواتر يفيد القطع والعلم أنه وقع نزاع بعد رسول الله. فأنت مع من؟ مع الغدير في وادي الغدير مع رسول الله؟ نسب أمير المؤمنين وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم انصر من نصره، تنصر من نصره أو تخذل. أنت مع من؟ أو مع أولئك الذين بعد رحلة رسول الله انقلبوا على أعقابهم، أفإن مات أو قتل انقلبتم، انقلبوا على أعقابهم، وحدث ما حدث وإلى يومنا هذا وإلى يوم الظهور هذا الأمر موجود. فحينئذ لازم نشخص، لذا نحن لا نريد لا سامح الله أنه نثير نعرة طائفية. والدي عنده أبيات شعر في الطائفية، لما ذلك الرجل لا أذكر اسم أحد رؤساء الجمهورية في العراق، لما صار وأثار النعرة الطائفية قال إني أريد أن أجدد أمجاد آل مويا، لما صعد بالطائرة ونزل قالوا العراقيين أنا ذاك، صعد لحم نزل فحم. في وراء هذا الكلام، هذا الكلام قال في إحدى خطاباته، قال أريد أن أجدد أمجاد آل أمية. نحن مع هذا، مع هذا، مشكلتنا مع هذا اللي يريد أن يجدد أمجاد آل أمية، مع هؤلاء الذين في زماننا هذا يريدون أن يجددوا أمجاد آل أمية، احنا مشكلتنا ويا ذولا. لذا خوفا على أبنائنا أنه لا ينخرطون في هذا المسلك الذي يريد أن يجدد آل أمية، لذا لابد أن نعرف أبنائي، أبنائي لابد أن أعرفهم، جيلي لابد أن أعرفهم، باعتبار لي خبرة بالتاريخ، لي خبرة بالأحاديث، لي خبرة حسب وظيفتي الشرعية، لازم أن أظهر ما عندي بمقدار ما عندي، لا أدعي أكثر من ذلك، بمقدار ما عندي، وكل إناء بما فيه ينضح. بهذا المقدار إناء كاسة ماي بيدي أريد أن أشرب أولادي هذا المي الذي بيدي، فحينئذ من وظيفتي الدينية الشرعية الأخلاقية الإنسانية أن هذا الدين الحق الذي أعتقد به أنقله إلى أولادي، وأنا أقول لكم يا أولادي لا تكونوا في خدمة أمية. بني أمية من هم؟ حينئذ أفسر له هذا حديثي الآن، إنما هو لأولادي لأبنائي لإخوتي لأحبتي لأعزتي في كل العالم، لأن كل العالم أعتبرهم شباب، شباب العالم أعتبرهم أبنائي، كما كنا أبناء آبائنا، آبائنا العلميين. الآباء ثلاثة: أب ولدك، أب زوجك، أب علمك وهو أفضلهم. المعلم أب، وكل من يتعلم في درسه في تعليمه يكون ابنه حينئذ. فأبنائي بهذا المعنى، أنا في مقام معلم الخير إن شاء الله. فأريد أن أصل الحقيقة، أنا لست في صدد لا سامع الله أنه أزيد في الطين بلة وأريد أن أجدد النعرات الطائفية وما شابه ذلك أبدا، والله يعلم على ما أقول ويشهد ما في قلبي. أنا مخالف أشد الخلاف من أولئك الذين يريد أن يثيروا الفتن. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، لكن الجماعة أيقظوها. فأيقظوا هذه الفتنة. الآن كان قضية في الكتب فقط، كانت الكتب يسكتين ومساكتين تمشي الأمور على ما يرام، ومتحدين شوية كنت أجعبه مشترك نتحد اثنين يعني سنة وشيعة، ماكو فرق سنة وشيعة، كلنا في أمام الصهاينة، في أمام أمريكا، في أمام أعدائنا إنجليز بريطانيا. في بريطانيا شفنا لما هجموا على العراق في ثورة 20 تحدى سنة وشيعة. أما الآن إذا جت إذا ذاك عدو بريطاني والاستعمار عرف أنه كيف، كيف أنه إذا أراد الآن يدخل، دخلت أمريكا. ليش دخلت أمريكا؟ لأنه ضدوا على هالوتر الطائفي فدخلوا. بريطانيا دخلت وكل الدول دخلت واتحدت، وكله الولايات المتحدة كلها اتحدت على أنه يدخل. ليش دخلوا؟ لأنه شافوا أكو أرضية هنا، شافوا أكو جماعة يروجون إلى هذه الفتنة باسم الوهابية، فاستغلوهم. صوروا القاعدة أول في أفغانستان، وبعدين في باكستان، وبعدين في العراق، جابوا للعراق القاعدة، جابتها للعراق. العراق ما كان بيسموا الشيعة، كلهم متحدين أخوان وتزاوجون فيما بينهم، كل واحد يقول لك هذا حسب اعتقاده، سني سني مو مهم، هذا شيعي شيعي. الآن واحد من الإخوان عندي الآن موجود، الآن رجل محترم تاجر كبير في بحرين، الآن اليوم ذا أمس يعني، واليوم أيضا تابع الموضوع، قال أنا عندي بنية الآن في بحرين، وصار حب بينها وبين أحد شباب السنة، وجيت خطبوها من عندي، وأنا الشيعي والسيد أبو رسول الله، والآن ما أدري مع هاي قد ما كان هاي موجود عندنا، بس الآن صار في الشكل اللي بعد نتحرج أن الناس شو نسوي؟ شو نسوي؟ أطبتي ما أطبتي؟ هاي شلون صار هالحالة؟ لأنه قبل كانوا يزاوجون في بحرين سنة وشيعة، في البلاد العربية الخليجية كل سنة وشيعة سنة متحدين، لكن الاستعمار عرف زرع هذا. مستر هنفر اقرأ مذكرات مستر هنفر، شوفوا مستر هنفر عرف شو يسوي. مستر هنفر هم في إيران زرع له مذهب جديد باسم البهائية، وهم في الجزيرة العربية زرع له مذهب جديد باسم الوهابية حتى يفرق قسم. شوف التاريخ طالع. طبعا أنا أدعو لكل الإخوان السنة والشيعة حتى الوهابين، أدعو لهم بالهداية، والله العظيم أدعو لهم بالهداية، لأنه كثير من الوهابين عندما يعرفون الحقيقة يرجعون إلى حقيقتهم، يرجعون إلى أصالتهم، يرجعون إلى هويتهم، يعرفون أن هؤلاء إنما هم مدسوسين بعضهم، عملاء بعضهم، لا كلهم طبعا. على كل حال المشكلة هذه موجودة الآن، لذا نحن نريد أن نصحح عقيدتنا ونقول على أن هذه عقيدتنا. عندما نقول لعن الله بني أمية لا نقولها شططا، لا نقولها اشتباها، لا نقولها غلطا، هذه عقيدة موجودة. ليش نلعن بني أمية؟ لماذا؟ للمساوئ التي ارتكبوها. واحد نموذج أنا أذكر لكم من بني أمية، والبقية بعد قس عليه باب فعل لو تفعل كما يقول العلماء علماء الصرف. واحد نموذج أجيبه من التاريخ بني أمية. طبعا من هذا الواحد عشرات، ومن قصصهم المئات من مساوئهم ومثالبهم المئات وحقا، موجود كله بالتاريخ موجود، بس قلت لك كان بالتاريخ بالكتب، فكان علني، كان بالكتب متفاهمين. أما وقت اللي يثيرون هالنعرات ويكفرون أنه أنتم الرافضة كفر فلان فلان، تسبون الصحابة تلعن، احنا لا نسب الصحابة، والله العظيم لا نسب الصحابة، احنا فقط عندنا خلاف مع اولئك الذين يقولون ان الصحابة كلهم عدول. هذا قد بني أمية نقول، هل كل الصحابة عدين؟ هذا فكر أموي، فكر سفياني، هذه عقيدة سفيانية أموية، ما عدنا كل الصحابة عدين، مو صحيح، لا عقلا لا منطقا لا أخلاقا لا آية لا رواية. آيات فيها تمدح الصحابة وآيات أخرى تذم الصحابة، هذا دليل واضح على أنه من الصحابة من هو ممدوحا ومن الصحابة من هو مذموما منافقا. فأنت تقول كل الصحابة عدول، مو صحيح. أنا لما أذكر لك مروان الطريد بن الطريد الوزغ بن الوزغ الملعون بن الملعون على لسان رسول الله، أنت تقول لي لأنه ولد في فلان كتاب فهو عادل وصحيح ومؤمن وما لك حق تحشي عليه، ليش؟ هذا غلط، هذا القاعدة اللي بنيت عليها وقلت أنه الصحيح لمروان وأمثال مروان في التاريخ، وهؤلاء الخلفاء خلفاء الجو بني أمية وخلفاء بني العباس اثنين صحيحهم كلهم أمير المؤمنين، تعطيهم هذا اللقب العظيم اللي هو مختص فقط بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في السماء وفي الأرض كما في الأحاديث عند السنة والشيعة. وإذا به سرقتم هذا اللقب المبارك أمير المؤمنين وجعلتموه على أمثال الوليد ابن عبد الملك، وهذا اللي راح نقول لك الآن بعض القصص، وشوف بعض النماذج من حياته والسيرة، الفسق والفجور. تقول لي هذا أمير المؤمنين لازم ترغمني على أنه أقبل هذا أميري؟ لا ما أريده، لا أنا لا أريد لنفسي ولا أريد لأسرتي ولا أريد لعائلتي ولا أريد لأبنائي جيلا بعد جيل أن يعتقدوا بأنه هذا أميرهم. فليبين أنه هذا ليس بأمير، هذا ليس بخليفة رسول الله، يا جماعة هذا ترى مو خليفة رسول الله، هذا أخذها بالقوة، أخذها بالسيف، أخذها بالوراثة، هذا ملك عظيم، هذا ملك عظيم، هذا مو خلافة. إذا طلعوا بالتمثيليات خليفة رسول الله هي تمثيلية تغليلية، إعلام تغليلي. إذا طلعوا بالتمثيليات المسرحيات، أنا أشوف المسرحيات لما يطلعون، أفرض مسرحية الإمام الشافعي لما يطلعون يوصل إلى الخليفة يعبر عن خليفة رسول الله، يريد يمدح الشافعي لكن هو يمدح الخليفة، خليفة رسول الله. يا أمير المؤمنين، الإمام الشافعي يقول لخليفة زمانه يا أمير المؤمنين، هذا السني الشافعي شيء يقول وقت يجي الإمام يا أمير المؤمنين. أنت الإعلام دخل بعقل الباطني، بعقل الباطني السني أنه يعتقد أنه إمام الشافعي في التمثيلية قال يا أمير المؤمنين لأحد خلفاء زمانه للوليد مثلا ابن فلان قال يا أمير المؤمنين، أنت ما حد يقول يا أمير المؤمنين. احنا نقول لك هذا غلط، هذا اعلام مبلل. احذر، ترى يوم القيامة انت مسؤول عن نفسك وقوا اهليكم انفسكم واهليكم نارا، انت لازم تقي نفسك واهليك نارا، تراكوا نار اكو جهنم، دير بالك. احنا هذا من يقوله، وإلا نحن نتحد وندعو للوحدة والتآلف والتعازر. اصلا الان عدونا مشترك، قلت لك امريكا عرفت، بريطانيا عرفت انه فرق تسر، لذا زرعت هذه التفرقة. الآن إذا في بريطانيا تهجم على بلد إيران، أفرض مثلا، ربما السنة يقول لك إحنا ما ندافع، بل بالعكس يفرحون وتنشخيط ما بيناتهم بعضهم الوهابية طبعا، والوهابية الآن تلعب دور في عالم السنة في مدرسة الصحابة، تلعب دور أموال طائلة تبذل، وهل النعرات اللي يشوفوها الكذب والإفتراء على الشيعة؟ طبعا كل سنهم وعدة أرضية من يسمع هذا الكلام من خلال هالفضائيات يقول لك اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، الجماعة كذبوا كذبوا حتى بعضهم صدقوا بهم، ربما يكون صحيح هذا الكلام. هذول الشيعة وشوف الان يكتبون في فضائياتهم انه نؤيد اسد السنة واسد الاسلام والمسلمين فلان وفلان، لانه قال السيد السيستاني حفظه الله زنديق فاجر. فشوف هذول التأييدان قاموا يؤيدون انه اسد السنة واسد الاسلام واسد المسلمين فلان وفلان، فطلعوا فضائح الشيعة وطلعوا، إذا أردنا نطلع فضائح وبعد ما يبقى شيء. فاللي أحكي لكم عن الوليد، في تاريخ الخميس دخل الوليد المرواني بيته فرأى بنته على في حجر جاريتها، ستين سوى طبعا واقعا يندو، يعني عرق، العرق ينزل، عرق الإنسانية، واحد يخجل بس مجبور واحد يحكي هاي القضايا، طلعها من التاريخ، وإلا ما يعني مرد ندخل في مثل هذه القضايا. يقول دخل في بيته وشاف بنته قاعدة حجر الجارية، جاريتها اللي ربتها، بنته كانت شابة، فتعلق بالبنت نفس المكان أفضى بكارتها. قالت الجارية قد أتيت بما فعل المجوس، العام المجوسي، المجوسي يجوزون تزويج من البنت. فقال لها هذا البيت: من راقب الناس مات هما وفاز باللذات من كان جسورا. هذا خليفة المسلمين سليمان أخو وليد في مجلس قال: لعن الله وليدا كان فاجرا. اعتذرها والله خجلان، والله العظيم خجلان، بس مجبور أقول كان فاجرا وكان يطلب مني الفجور، والعقل تكفيه الإشارة. إذن قال أنا أمتنع عن هذا. واحد كان قال من مجلس قال لي: أنت مفضحت أخوك، فضحت نفسك، وقت اللي يطلب منك الفجور بعد إذا جاء تلك الساعة بعد ما يفهم الطرف المقابل يفعل حتى ولو كنت أنت سليمان. في تاريخ السيوطي أنه في سحر المؤذن لما أذن قام الوليد وشرب الخمر حتى سكره مع جاريته، ثم أرسلها سكرانة بعدما ألبسها الجبة والعمامة أن تصلي بالمسلمين وهي سكرانة، فصلت بهم. من المتواترات كما في كتاب أدب الدين والدنيا للمارودي: استخار الوليد بالقرآن فخرجت الآية: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فخلى القرآن أمانة زين، وبعدين رماه بسهم وقرأ: تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. إذا من يكون بتحريف القرآن؟ نحن أم الذي مزقه الوليد؟ هذا مزق كل القرآن، هذا خليفة رسول الله مزق كل القرآن، هذا فوق التحريف. لكن تقدر تحكي في حياة الحيوان: صنع الوليد في بستان حوضا من الشراب وكان يسبح فيه ويشرب حتى كان يبان نقص الشراب من الحوض. شو قلت؟ كان يشرب، كان يبين أن الحوض ينقص. وعشق النصرانية وتزوج بها، في قصة مفصلة ناكل القصة في مروج الذهب. ابن عائشة كان مغني للوليد، مغني للبيت المرواني والأموي، ابن عائشة كان مغنيهم. ففي يوم قرأ هذه الأبيات في حالة الأغنية، طلب الجماعة، يطلب الجماعة: إني رأيت صبيحة النحر في اليوم العيد، أنا شفت حورا نعين عزيمة الصبر. شفت حور نساء جميلات بحيث نفس صبري، بعد خلص صبري لما شفت هؤلاء. فمثل الكواكب في مطالعها عند العشاء أطفن بالبدر، كواكب جميلات وقت المغرب العشاء قاموا يطوفون حول البدر. وخرجت أبغي الأجر محتسبا، لتصلي صلاة العيد أبغي الأجر محتسبا، فرجعت موفورا من الوزر. رجعت وأنا كل ذنوب مع هذه الحور زين. يقول لما سمع الوليد طرب، أصابه الطرب، سكر على هو سكران ويسمع هذه الأبيات، طرب طرب طرب. قال: أحسنت وحق عبد الشمس أعدها، عيدها عيدها، فأعادها. قال: وحق فلان من أباء أبي سفيان أنه عيدها، يقول عادها عادها ثلاث أربع مرات عادها إلى أن فقد. الإنسان يطرب وسكران يفقد بعد لا يزيل عقله، يعني إلى أن سقد. فأخذ يقبل ابن عائشة، قبله من رأسه، نزل نزل نزل إلى في مكان يستقبح ذكره بعد ما أذكر. قال له: لازم أقبله. قال له: ولك شنو هاي قدام الناس وقاعدين جماهيرها؟ قال له: ما يصير. حتى قبل رأسه ما يذكر ما يستقبح يذكر زين. وبعدين نزع ملابسه صار مجبر: ربي كما خلقتني. وأطى هاي الملابس الثلاثة، أطاها خلعة إلمن لابن عائشة المغني، طاف خلعة وبعدين بقى شكل مجرد إلى أن جابوا له لباس آخر ولبسه. هذا الوليد، هذا خليفة رسول الله، هذا أمير المؤمنين. احنا منها خايفين ولا منسك الصحابة؟ احنا إذا نسيب نسيب هذول، إذا نلعن نلعن هذول، إذا ما يعجبكم طب راسك بالحائط، إذا ما يعجبك هذا مثل هذا أنا ما ألعن العدل إنما ألعن. لا اسكت، عفى الله عما سلف. شلون عفى الله عما سلف؟ موسى يقول لي اقتدي بهذول، هذول خلفاء رسول الله، هذول امراء المؤمنين، هذا امير المؤمنين. عندما طلع بالتمثيليه الوليد اطلع ويخاطب يا امير المؤمنين، وهذا امير. وفي الكتب ايضا نكح زوار ابيه حتى عرف عند الداني والقاصي الوليد الفاسق والوليد الزنديق. هذا وليدهم عبر عنه بالزنديق، وشوف إمن يقولون لنا الزنديق. شوف قيس، قيس شوف النفس المرواني، هذا زنديقهم وسيدنا السنساني عندهم الزنديق، هذا عندنا الزنديق وعند المسلمين جميعا الزنديق الفاجر، وعند هؤلاء الطائفة مثل السيد السيستاني الإمام يقولون عنه زنديق وفاجر. احنا منها خايفين، احنا منها خايفين. وعدت الإخوان أنه أقرأ لكم المنشور العباسي، عظيم هذا المنشور، لأول مرة أنا أشوف هذا المنشور العباسي. شوف هذا بالتاريخ، هذا صار السبب أنه إحنا نبحث. هذا بالتاريخ الطبري يقول أنه المعتضد العباسي خليفة المسلمين، أنا ذاك أمير المؤمنين. لازم كل واحد في مجلس الخلفاء يقبل قوله الآن، حتى ولو كان عباسيا، لأنه ما عندهم فرق سواء كان عباسي أموي غير ذلك، كل الخلفاء عندهم مقبولين حتى الآن. الآن أمراهم، أمراهم أميرهم هذا ولي أمر المسلمين يطلع بسيفه ويقوم يرقص مع الراقصين وجد طبل إلى آخره، وهو ولي أمر المسلمين. لازم تقبل قوله غصبا على خشمك، لازم تقبل قوله وتدعو له ولبطانتي ولما أدري إيش في صلاة جمعتك في صلاتك، لازم تدعو له. ادعو له، ما عندنا مانع، ادعو له. كل امام يحشر، كل واحد يحشر بامامه يوم القيامه، تحشر معه. لكن لا تقول لي انه انت كافر، احنا من هاي خايفين انه تكفرني امام المسلمين على اي اساس؟ فالشيء اللي ما تعرف معناته، البداء الذي نحن نقوله ليس البداء الذي انت تقراه لنا، هل بدائك عندك بالكفر، لكن عندنا ايمان. البداء الذي نحن نقوله، أنتوا تحللون المتعة والزنا الصغير، ليش الزنا الصغير؟ وقت اللي ثابت في كتاب الله في سنة رسول الله، وأفرض هسه عندك ليس ثابت، وقلت لك ليس ثابت، ليس ثابت. عندك زيارة القبور الشريف، لا تزور القبور مو مهم. أما ليش تجعل كل المسلمين مشركين بالشرك الأكبر وتكفر المسلمين؟ هذا ما لك حق. سنة 284 هجرية قمرية أمر المعتضد العباسي بأن يقرأ هذا البيان في كل بلاد الإسلامية، بيان عام، خطاب عام، منشور عام معروف بالمنشور العباسي أو البيان العباسي، كما جاء في تاريخ محمد بن جرير الطبري وكذلك في شرح نهج البلاغة. يقول بعد الحمد والصلاة: أما بعد، فقد انتهى إلى أمير المؤمنين بما عندهم، بما يعتقدون أنه هو أمير المؤمنين، فيقول: فقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعة العامة. جماعة العامة شنو عليه؟ انتهى، يعني هذا البيان النهائي، هذا البلاغ النهائي انتهى، يعني بعد نهاية من يومنا هذا ما لك حق تعمل على ما مضى، من يومنا تعمل على غير هذا المنشور الخليفي العباسي، بعد ما لك حق. هاي مدرسة الخلفاء لازم تعمل على ضوئها. يقول: بعد أن انتهى إلى أمير مما عليه جماعة عامة من شبهة قد دخلتهم، انتهى أن هناك شبهة بين المسلمين قد دخلتهم، فأنا بين هذه الشبهة وأرفع هذه الشبهة، ومن يومنا هذا بعد ما لكم حق أن تتلبسون بهذه الشبهة، ممنوع. ما عليه جماعة العامة من شبهة قد دخلتهم في أديانهم، وفساد قد لحقهم في معتقدهم، وفساد قد لحقهم في معتقدهم، وعصبية قد غلبت عليها أهواءهم ونطقت بها ألسنتهم على غير معرفة ولا روية. هاي الشبهة اللي اشتهرت بيناتهم، وهو أنهم كانوا يترحمون على معاوية ويدافعون عن بني أمية، وأنهم يرسل الأمويين خلفاء الأمويين يترحمون عليهم، قال: هذه كلها بدعة نتقت بها ألسنتهم على غير معرفة ولا روية، قد قلدوا فيها قادة الضلالة بلا بينة. هؤلاء يقولون عن هؤلاء قادة الضلالة، إذا ثبت في مجلس الخلفاء أن من كان من قبلهم قادة الضلالة، وإذا كان من قبلك قادة الضلالة أنت أيضا في هذا الخط. يجب أن كل النتيجة تابعة للمقدمات، إذا كان أولئك قادة الضلالة إذن هؤلاء أيضا على خط قادة الضلالة بلا بينة ولا بصيرة وخالفوا لسنن المتبعة إلى الأهواء المبتدعة. قال الله تعالى ومن أظلم لمن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. خروجا عن الجماعة هؤلاء أصحاب الشبهة خروجا عن الجماعة مسارعة إلى الفتنة ولا زالت الآن يسارعون إلى الفتنة مسارعة إلى الفتنة وإيثارا للفرقة يأثرون الفرقة يعني يقدمون الفرقة أنه يختلفون المسلمين فيما بينهم وإيثارا هذا الخط الأموي ليحكي العباسي عن الخط الأموي وإيثارا للفرقة وتشتيتا للكلمة وإظهارا لموالاة من قطع الله عنه الموالاة. الله قطع موالاة هؤلاء لكن هؤلاء يشددون على موالاة بني أمية وخلفاء بني أمية وتبرأ منه العصمة وأخرجه من الملة وأوجب عليهم لعنة. هؤلاء عملوا شيئا لأوجب عليهم اللعنة وتعظيما. بس شوف يذكر أنهم بني أمية هكذا ثم يذكر في مقابل بني أمية أهل البيت يقول وتعظيما لمن صغر الله حقه وأوهن أمره. يعني الآن لا زال الحديث مع بني أمية ثم بعد ذلك يذكر أهل البيت وتعظيما لمن صغر الله حقه. الله صغر حق هؤلاء الطريق ابن الطريق لكن هؤلاء يعظمونه وأوهن أمره وأضعف ركنه من بني أمية الشجرة الملعونة ومخالفة لمن استنقذهم الله به من الهلكة وأسبغ عليهم. كل هؤلاء فعلوا الشجرة الملعونة لماذا؟ حتى يخالفون أهل البيت أسسوا أساس الظلم والجور على أهل البيت ومخالفة لمن استنقذهم الله به من الهلكة. يعني الله استنقذهم بهؤلاء من الهلكة وأسبغ عليهم به النعمة من أهل البركة والرحمة والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فأعظم أمير المؤمنين من انتهى إليه من ذلك ورأى ترك إنكاره ورأى ترك إنكاره حرجا عليه في الدين وفسادا لمن قلده الله أمره. الله قلدني هذه الثلاثة الآن شفت من وظيفتي أنه بين الحقيقة هكذا يقول معتضد العباسي على الخليفة فسادا لمن قلده الله أمره من المسلمين وإهمالا لما أوجبه الله عليه من تقويم المخالفين وتفصيل الجاهلين وإقامة الحجة على الشاكين وبسط اليد على المعاندين. وأمير المؤمنين يخبركم معاشر المسلمين إن الله جل ثناؤه لما ابتعث محمدا صلى الله عليه وآله بدينه وأمره أن يصدع بأمره بدأ بأهله وعشيرته فدعاهم إلى ربه وأنذرهم وبشرهم ونصح لهم وأرشدهم فكان من استجاب له وصدق قوله واتبع أمره نفر يسير. في قصة الدار نفر يسير من واتبع أمره فكان من استجاب له وصدق أمره نفر يسير من بني أبيه من بين مؤمن بما أتى به من ربه وناصر لكلمته وإن لم يتبع دينه إعزازا وإشفاق عليه فمؤمنهم مجاهد ببصيرته وكافرهم مجاهد بنصرته وحمية يدفعون من نابذوه يقهرون من عازه وعانده ويتوثقون له ممن كانفه وعابده ويبايعون له من سمح له بنصرته ويتجسسون أخبار أعدائه ويكيدون له بظهر الغيب كما يكيدون له برأي العين. حتى بلغ المدى وحان وقت الاهتداء فدخلوا في دين الله وطاعته وتصديق رسوله والإيمان به بأثبت بصيرة وأحسن هدى ورغبة فجعلهم الله أهل بيت الرحمة وأهل البيت الذي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا معدن الحكمة وورثة النبوة وموضع الخلافة. أوجب الله لهم الفضيلة وألزم العباد لهم الطاعة وكان ممن عانده وكذبه وحاربه من عشيرة العدد الكثير عدد قليل من أهل بيته آمنوا برسول الله طهرهم الله تطهيرا والبقية أكثر العشيرة عاندوه من عشيرته العدد الكثير والسواد الأعظم يتلقونه بالضرر والتثريب ويقصدونه بالأذى والتخويف وينابذونه بالعداوة ينصبون له المحاربة ويصدون من قصده وينامون بالتعذيب من اتبعه، وكان أشدهم في ذلك عداوة وأعظمهم له مخالفة، أولهم في كل حرب مناصبة ورأسهم في كل إجلاب وفتنة، لا يرفع على الإسلام راية، لا يرفع على الإسلام راية إلا كان صاحبها، أي راية ترفع ضد الإسلام يشوفوا أولهم صاحبها، إلا صاحبها وقائدها ورئيسها أبا سفيان بن حرب صاحب أحد والخندق وغيرهما وأشياعه من بني أمية الملعونين في كتاب الله، ثم الملعونين على لسان رسول الله في مواطن عدة لسابق علم الله فيهم وماضي حكمه في أمرهم وكفرهم ونفاقهم، هذا الخليفة العباسي يقول ونفاقهم، فلم يزل لعنه الله يحارب مجاهدا ويدافع مكائدا ويجذب منابذا حتى قهره بالسيف وعلى أمر الله وهم كارهون، فتعوذ بالإسلام غير منطون عليه، يعني دخل في الإسلام لكن لا يعتقد بالإسلام في باطنه، غير منطون عليه وأسر الكفر غير مقنع عنه، فقبله وقبل ولده على علم منه بحاله وحالهم، ثم أنزل الله تعالى كتابا فيما أنزله على رسوله يذكر فيه شأنهم، وهو قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن، ولا خلاف بين أحد ولا خلاف بين أحد من أنه تبارك وتعالى أراد بها بني أمية، يعني هذا متفق عند جميع المسلمين أنه الشجرة الملعونة يعني بني أمية، ومما ورد في ذلك في السنة، اسمعوا السنة التي وردت في مذمة بني أمية ورواة ثقات الأمة، قول رسول الله صلى الله عليه فيه صلى الله عليه وآله فيه، وقد رآه في أبي سفيان، وقد رآه مقبلا على حمار ومعاوية يقوده، يعني ناخذ زمان الحمار ويزيد خلفه يسوق، ومعاوية يقوده القائد الذي يكون أمام وساق الذي يكون خلف، ومعاوية يقوده ويزيد يسوق، قال رسول الله لعن الله الراكب والقائد والسائق. ومنهما روته الرواة عنه من قوله يوم بيعة عثمان تلاقفوها يا بني عبد الشمس تلقف الكرة فوالله ما من جنة ولا نار، وهذا كفر صراح يلحقه اللعنة من الله كما لحقت الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومنهما يروى من وقوفه على ثنية أحد وقفاء أبو سفيان على ثنية أحد من بعد ذهاب بصره بعد ما صار أعمى، وقوله لقائدي ها هنا رمينا محمدا وقتلنا أصحابه، ومنها الكلمة التي قالها للعباس قبل الفتح وقد عرضت عليه الجنود ولقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، فقال له العباس ويحك إنه ليس بملك إنها النبوة. ومنه قول طبعا هذا متفق عند جميع المسلمين، هذا الخليفة العباسي يقول لم يختلف في أحد من المسلمين. ومنه قول يوم الفتح وقد رأى بلالا على ظهر الكعبة يؤذن ويقول أشهد أن محمدا رسول الله، لقد أسعد الله عتبة بن ربيعة الذي قتل، أن هذا الجس سعيد كان قتل ما سمع هذا المؤذن الحبشي الأسود يؤذن على بيت الله، لقد أسعد الله عتبة بن ربيعة إذ لم يشهد هذا المشهد، يعني ما تمشى في تشموس موقف. ومنها الرؤية التي رآها رسول الله فوجب لها، يعني خاف منها، قالوا فما رأى بعدها ضاحكا، بعد لم يرى ضاحكا رسول الله، رأى نفرا من بني أمية ينزون على منبره نزو القردة. ومنها اطراد رسول الله الحكم أبي العاص لمحاكاته إياه في مشيته وهذه قرى الأحاديث، وألحقه الله بدعوة رسول الله آفة باقية حين التفت إليه فرآه يتخلج يحكيه، يعني راوي شكلياته لرسول الله يحكي رسول الله في استهزاء، فقال رسول الله كن كما أنت، فبقي على ذلك سائر عمره. هذا إلى ما كان من مروان ابنه في افتتاح أول فتنة كانت في الإسلام واحتقابه كل دم حرام سفك فيها أو أريق بعدها، ومنها ما أنزل الله تعالى على نبيه ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا أيضا عندنا حديث عند السنة والشيعة أنه يقصد به ملك بني أمية، ألف شهر لم يكن فيه ليلة القدر، فليلة واحدة خير من ملك بني أمية، قالوا ملك بني أمية. ومنها أن رسول الله دعا معاوية ليكتب بين يديه، قال له اكتب، اعتبار كان كاتب للآيات يعتبر هذا فقط لمعاوية أنه كاتب الوحي، فرسول الله جزورا أنه اكتب، قال له يا سعدي شغل ما أجي دافعه يعني قال لا انا عندي شغل كان ياكل. مرة ثانية ارسل قال لا انا عندي شغل كان ياكل. فاخبر الرسول انه هذا ياكل فماذا قال؟ وان رسول الله دعا معاوية ليكتب بين يديه فدافع بامره واعتل بطعامه فقال صلى الله عليه واله لا اشبع الله بطنه فبقي لا يشبع ويقول والله لا اترك الطعام شبعا ولكن اعيان بعد اتعب اترك الطعام مو شبعا بعدني جوعان من دعاء النبي عليه. ومنها ان رسول الله صلى الله عليه واله قال يطلع من هذا الفج رجل من امتي يحشر على غير ملتي فطلع معاويه. ومنها ان رسول الله صلى الله عليه واله قال اذا رايت معاويه على منبر فاقتلوه. ومنها الحديث المشهور المرفوع انه صلى الله عليه واله قال اذا معاويه في تابوت من نار في اسفل درك من جهنم ينادى يا حنان يا منان فيقال له الان وقد عصيت قابل وكنت من المفسدين. طبعا هاي انا مش شايف الروايه هاي الان في المنشور شفت العباسي يقول هكذا. ومنها انتهازه بالمحاربة لأفضل المسلمين في الإسلام مكانا يعني حارب أمين من علي بن أبي طالب وأقدمهم إليه سبقا وأحسنهم فيه أثرا وذكرا. علي بن أبي طالب ينازعه حقه بباطله ويجاهد أنصاره بضلاله وأعوانه ويحاول ما لم يزل هو وأبوه يحاولانه من إطفاء نور الله وجحود دينه ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ويستهوي أهل الجهالة ويموه لأهل الغباوة بمكره وبغيه الذين قدم رسول الله صلى الله عليه وآله الخبر عنهما فقال لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار مؤثرا للعاجلة كافرا بالآجلة خارجا من رفقة الإسلام مستحلا للدم الحرام حتى سفك في فتنته وعلى سبيل غوايته وضلالته ما لا يحصى عدده 100,000 مسلم قتل في الناكثين والقاصطين والمارقين ما لا يحصى عدده. من أخيار المسلمين الذابين عن دين الله والناصرين لحقه مجاهدا في عداوة الله مجتهدا في أن يعصي الله فلا يطاع ويبطل أحكامه فلا تقام ويخالف دينه فلا يدان وإن تعلو كلمة الضلال وترتفع دعوة الباطل وكلمة الله هي العليا ودينه المنصور وحكمه النافذ وأمره الغالب وكيد من عاداه وحاده المغلوب الداحب حتى احتمل أوزار تلك الحروب وما أتبعها يعني كل الحروب الناكثين والمغلوب قاصدين والمارقين وما أتبعها وتطوق تلك الدماء أن الدماء كلها تكون في طوقه في رقبته وما سفك بعدها وسن سنن الفساد التي عليها إثمها التي عليه إثمها وإثم من عمل وإثم من عمل بها وأباح المحارم لمن ارتكبها ومنع الحقوق أهلها وغرته الآمال واستدرجه الأمهال إمهال وكان أوجب الله عليه به اللعنة أنه حتما بعد واجب واحد يلعنه قتله من قتل صبرا من خيار الصحابة والتابعين وأهل الفضل والدين مثل عمرو بن الحمق الخزاعي وحجر بن عدي الكندي في من قتل من أمثالهم على أن يكون له العزة والملك والغلبة ثم ادعائه زياد بن سمية أخا ونسبته إياه إلى أبيه والله تعالى يقول ادعهم لآبائهم هو أقسط عند الله ورسول الله يقول ملعون من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه وقال الولد للفراش وللعاهل الحجر فخالف حكم الله تعالى ورسوله جهارا وجعل الولد لغير الفراش والحجر لغير العاهل عاهر فأحل بهذه الدعوة من محارم الله ورسوله في أم حبيبة أم المؤمنين وفي غيرها من النساء من شعور ووجوه وقد حرمها الله وأثبت بها من قربى من أبعدها الله ما لم يدخل الدين خلل مثله ولم ينل الأسلم تبديل يشبه ومن ذلك إيثاره بخلافة الله على عباده ابنه يزيد السكير الخمير صاحب الديك والفهود والقردة وأخذ البيع له على خيار المسلمين بالقهف والسطوة والتوعد والإخافة والتهديد والرهبة وهو يعلم سفهه أنه إنسان سفيه ويطلع على رهقه وخبثه ويعاين سكراته ويعاين سكراته وفعلاته وفجوره وكفره فلما تمكن قاتله الله فيما تمكن منه طلل بثارات المشركين وطوائلهم عند المسلمين فأوقع بأهل المدينة في وقعة الحر الواقع التي لم تكن في الإسلام أشنع منها ولا أفحش فشفي عند نفسه غليله وظن أنه قد انتقم من أولياء الله وبلغ السار لأعداء الله، فقال مجاهرا بكفره ومظهرا لشركه: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. قول من لا يرجع إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى رسوله ولا إلى كتابه ولا يؤمن بالله وبما جاء من عنده، ثم أغلظ من انتهك وأعظم من احترم سفكه دم الحسين عليه السلام بن علي عليه السلام، مع موقعه من رسول الله ومكانه ومنزلته من الدين والفضل والشهادة له ولأخيه بسيادة شباب أهل الجنة، إجراء على الله أنه تجرى على الله وكفرا بدينه وعداوة لرسوله ومجاهرة لعترته واستهانة لحرمته، كأنما يقتل منه ومن أهل بيته قوما من كفرة الترك والديلم، ولا يخاف من الله نقمة ولا يراقب منه سطوة، فبتر الله عمره وأخبث أصله وفرعه وسلبه ما تحت يده وأعدله من عذابه وعقوبته ما استحق من الله بمعصيته. هذا إلى ما كان من بني مروان من تبديل كتاب الله وتعطيل أحكام الله واتخاذ مال الله بينهم دولا وهدم بيت الله واستحلالهم حرامه ونصبهم المجانيق عليه ورميهم بالنيران إياه لا يألون له إحراقا وإخرابا، ولما حرم الله منه استباحة وانتهاكا، ولما حرم الله منه استباحة وانتهاكا، ولمن لجأ إليه قتلا وتنكينا، ولمن آمنه الله به إخافة وتشييدا، حتى إذا حقت عليهم كلمة العذاب واستحقوا من الله الانتقام وملأوا الأرض بالجور والعدوان وعموا بلاد الله بالظلم والاقتصار وحلت عليهم السخط، أنا بعد ما أفسر ولا أعلق لأن الوقت ضيق وعلى شرف الانتهاء، وانتهى أصلا الوقت لكن بقي نصف صفحة لأكمل حتى يكون البيان تام. ونزلت بهم من الله السطوة، أطاح الله لهم من عترة نبيه وأهل وراثته ومن استخلصه من لخلافته، مثل ما أتاح من أسلافهم المؤمنين وآبائهم المجاهدين لأوائلهم الكافرين، يعني يقصد نفسه بني العباس، فسفك الله به دماءهم مرتدين كما سفك بآبائهم دماء آبائهم مشركين، هؤلاء مرتدين وهؤلاء مشركين، وقطع الله ذلك الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أيها الناس، إنما أمر ليطاع وثمن ليتمثل وحكم ليفعل. قال سبحانه وتعالى: إن الله تعالى لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، وقال: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلعنوا أيها الناس من لعنه الله ورسوله من لعنه الله ورسوله، وفارقوا من لا تنالون القرب من الله، يعني ابتعدوا عن هؤلاء من لا تنالون القرب من الله إلا بمفارقته. اللهم لعن أبا سفيان بن حرب ابن أمية ويزيد بن معاوية ومروان بن الحكم وولده وولد ولده. اللهم لعن أئمة الكفر وقادة الضلال وأعداء الدين ومجاهد الرسول ومعطل الأحكام ومبدل الكتاب ومنتهك الدم الحرام. اللهم إنا نبرأ إليك من موالاة أعدائك ومن الإغماض لأهل معصيتك، كما قلت: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أيها الناس، اعرفوا الحق تعرفوا أهله، وتأملوا سبل الضلالة، هذا الذي نبغيه، اعرفوا الحق تعرفوا أهله، وتأملوا سبل الضلالة تعرفوا سابلها، تعرفوا سابلها، فقفوا عندما وقفكم الله عليه، وأنفذوا كما أمركم الله به، وأمير المؤمنين يعتصم بالله لكم ويسأله توفيقكم ويرغب إليه في هدايتكم، والله حسبه وعليه توكله، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا بيان من الخليفة العباسي في خلفاء السابقين من بني أمية. اللهم اجعل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. إلهي، بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وباسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله، اللهم اجعل الظالمين الظالمين واجعلنا من بين ايدين سالمين ظالمين. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واشملنا دعاء والطاف ورأفة ورحمته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم احفظنا في عقيدتنا وديننا. اللهم احفظ دين ابنائنا واجيالنا وذرياتنا الى يوم القيامة. اللهم امتنا على ولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام. اللهم امتنا على ولايتهم واحشرنا في زمرتهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الاخرة شفاعتهم. ادبنا بادابهم خلقنا باخلاقهم. اجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم. اللهم ارحم امواتنا مراجعنا الماضي لا سيما الامام الراحل. واحفظ حوزاتنا العلميه مراجعنا الباقي لا سيما السيد القائد. على ارواح الشهداء ارواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ومن مات على الايمان وعلى ارواح اموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. طبعا هنا عندنا برنامج اخر ان شاء الله لطم الظاهر او سجاد لطم اكو اي لطم اكو ان شاء الله. لكن نعم اللي عنده سؤال فليسأل. سيدنا فلي كم سؤال اكو؟ 10 اسئله مولا. السؤال الاول من الاخت انجل من المغرب من غرفه الاسلام الاصيل. لو سمحت السيد يتكلم لنا عن فلسفه الحديث. انا من الحسين والحسين مني. ان شاء الله في احدى المحاضرات اتحدث عن هذا الموضوع سندا ودلالة ومعنى ذلك، لأن هناك وجوه عديدة بعضها عرفانية بعضها نسبية بعضها اجتماعية، وهذا ما سأذكره إن شاء الله في محاضرة مستقلة. لا يمكن على السريع أن يجاب عن ذلك، لأنه إذا كان الجواب بعض الأحيان مختصر ربما يكون مخل المختصر بعض الأحيان يكون مخل بالمطلوب، فحينئذ يلزم أنه يضيع الموضوع وأصل الموضوع وحلاوة الموضوع، لأن هذا موضوع جدا فيه حلاوة وطراوة. فلذا بودي أنه إن شاء الله في المستقبل أحاول أن أتحدث محاضرة كاملة عن هذا الحديث وتراه على موقعي إن شاء الله. السؤال الثاني من الأخ هادي الصادر من أردن غرفة الإسلام الأصيل. هل هناك نصوص على عن النبي صلى الله عليه وآله عن هيئة صلاة النبي، وما هي المصادر التي بإمكاني الرجوع إليها؟ وذلك لأن هناك من أثار شبهة عدم وجود أحاديث عن هيئة الصلاة عندنا ولو حديث واحد. شكرا. طبعا عندنا إذا تقصد عند السنة لا أدري، ولكن عندنا في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عندنا روايات عديدة عن الإمام الصادق لما سئل أنه كيف يتوضأ النبي وكيف يصلي، فقام الإمام الصادق توضأ وصلى، والأحاديث موجودة في كتبنا الحديثة كالكافي كالاستفسار كالتهذيب ومن لا يحضر الفقيه والكتب الأخرى المعتمد عليها فيها أنه كيف صلى النبي، لأنه النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فنحن نأخذ صلاة النبي من أهل بيته، إذ أنه أهل البيت أدرى بما في البيت، ورواية مفصلة موجودة في كتاب الصلاة في وسائل الشيعة. إذا أردتم فراجع وسائل الشيعة كتاب الصلاة يتحدث عن هذا الموضوع وأنه كيف كان يصلي النبي على ضوء مدرسة أهل البيت. وأما عند السنة أيضا هذا المعنى موجود في كتبهم في الصحيح وفي صحيح البخاري والمسلم. أيضا هناك روايات على ما في بالي على أنه يسأل أنه كيف كان يصلي، فكان يري يعني يقومون ويصلون على أنه النبي هكذا صلى، لذا اختلفوا في كيفية صلاة النبي، أنه كان يا ترى مسبل اليد أو أنه كان يضع اليد على بطنه. فينقلون بعض الروايات على أنه كان يضع يده على بطنه، ولكن ثبت تاريخيا وحديثيا على أنه هذا الوضع اليد على البطن في أثناء الصلاة هذه لم تكن في زمن رسول الله ولا في زمن أبي بكر، إنما كان في زمن عمر، حيث أنه لما أخذ من إيران الأسرى في حرب القادسية أخذوا أسرى إلى المدينة المنورة، فدخلوا باعتبار مجلس الخليفة دخلوا عليه وكان يضعون أيديهم على بطونهم، فسأل عمر أنه لما تفعل ذلك؟ قالوا نحن نفعل ذلك أمام كبارنا وعظمائنا أمام الملوك، وأنت باعتبار الآن تمثل الإسلام وملك الإسلام، لذا نحن أمامك نضع يدنا. فاستحسن عمر ذلك وقال إذا كان هذا المعنى هكذا فنحن أيضا نعظم الله سبحانه وتعالى، لذا أمامه في صلاتي نقف ونضع اليد على البطون، فوضعوا يدهم على بطون أو على صدورهم. هذا إنما هو من عمر ومن علم عمر، وإذا أردت تفصيل ذلك فعليك المراجعة كتاب الغدير في قسم علم عمر، أن عمر عمل بعلمه ولم يعمل بما جاء في سنة رسول الله أو في زمن الخليفة أبي بكر. سؤال من الأخ ترافورد من غرفة الإسلام الأصيل من أخوة أهل السنة، ليش ما ذكرت الإمامة في القرآن صراحة؟ هذا المعنى ذكر تكرارا ومرارا، وبعد أصلا أنا صار أصبح واضح على أن القرآن إنما يذكر فيه القوانين الكلية والعامة، أصل الإمامة مذكور في القرآن كما أصل التوحيد أصل النبوة مذكور، أما صفات التوحيد صفات النبوة سيرة النبي مثلا أصل الصلاة أقيم الصلاة موجود، أما عدد ركعات الصلاة وما شابه ذلك هذه إنما تأخذ من سنة رسول الله، والله سبحانه وتعالى أعطانا قاعدة عامة في سنة رسول الله أنه ما أتاكم رسول فأخذوه، فحينئذ أتانا الرسول على أنه من بعد سيكون خلفاء 12 كلهم من قريش، ومن المستحيل أن النبي يقول كلهم من قريش، يعطي العدد ولا يعطي الأوصاف والأسماء، كيف يعطي العدد ولا يعطي الأسماء والأوصاف ويجعل الأمة هكذا من بعده كل واحد يدق الطبل لنفسه، كل واحد يقول هؤلاء الخلفاء مني وذلك يقول خلفاء مني، هذا غير معقول، أنه رسول الله مع حكمته مع علمه مع عصمته أنه يجعل الأمة صدر من بعده، فقط مجرد أنه يثير كأنما هكذا والعياذ بالله والعياذ بالله، كأنما الرسول هو الذي أثار هذه الفتنة أنه قال أئمة من بعد سيكون 12 وكلهم بهم يقوم الدين وهم أئمة أمراء فلان ويعطي أوصاف، ولكن بعد ذلك يسكت ويجعل الأمة في حيص وبيس، كل واحد يطبل لنفسه يقول الخليفة مني، كل واحد يقول الخليفة مني، هذا أمر غير معقول، يعني بعيد عن سنة رسول الله وعن حكمة الله وحكمة رسوله، لذا الرسول حتما بين ذلك، ولكن القول كما أنه ابن هذا يقول الراوي على أنه سمعت شيئا وأخفي علي من قول رسول الله، فسألت أنه ماذا قال رسول الله، لم يبين أن رسول الله بين الأسماء، قال أنه يقول كلهم من قريش فقط، هل المقدار بين أنه هؤلاء 12 كلهم من قريش، ولا شك أن الرسول أعظم بين الأسماء، والأسماء في لوح جابر، في اللوح لوح جابر المعروف لوح الأخوة لوح جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه بين 12 وبين أسماءهم وصفاتهم، وحتى أنه باقر، الباقر إنما قال الإمام السابق أنه يكون تجد الإمام الخامس من أئمتنا عليه الصلاة والسلام يقول جابر أنه سوف تلقاه فأبلغه سلامي، وكان ينادي في المسجد باقرا باقرا، وحتى قيل عن جابر أنه جن ينادي باقر، الآن رأى وكان رسول الله يراه فسمع صوت محمد فقال من أنت؟ قال أنا محمد الباقر، فأبلغه سلام جده وقال أنه الرسول العظيم أبلغك السلام، وهو باقر علم الأولين والآخرين، فلذا الأسماء موجودة، فما ورد في سنة رسول الله عشرات مئات من الروايات الصحيحة عند الفريقين السنة والشيعة، منها متواترة ومنها مستفيضة، كحديث الثقلين مثلا حديث الطير، هذا حديث الطير بعد معروف أنه أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى هو أمير المؤمنين، فمثل هذا يستحق أن يكون خليفا بعد رسول الله بالأوصاف بالأسماء بالمناقب، الرسول أعظم بيّن على أنه من بعده من يكون خليفته، وأنه لن يدع الناس هكذا، إذا كان أبو بكر عندما توفي بيّن من يكون خليفا من بعده وهو عمر بن الخطاب، كيف لرسول الله لا يفعل ذلك؟ هذا السؤال يتوجه إلى الإخوان، أنه إذا أبو بكر فعل ذلك يعني أبو بكر أفهم رسول الله أو أراد أن الرسول يدع الناس هكذا، لماذا لم يعمل أبو بكر بسنة رسول الله؟ كان يدع الناس هكذا كما ودعها رسول الله هكذا، هو أيضا يدع هكذا ويجتمعون مرة أخرى في السقيفة ويختارون لهم واحد، لماذا عين خليفة من بعده؟ ثم لماذا عمر من بعده عين 6 أنفار؟ كان أيضا يجعلها شورى بينهم، شورى بين كل المسلمين كما كانت في السقيفة يدعون أنه شورى، فلتكن شورى، لماذا أبو بكر لم يفعل بشورى؟ لماذا قال عمر انها فتنه قد وقى الله شره المسلمين؟ هذه اسئله موجوده في التاريخ، فحينئذ عندنا ادله قاطعه، ارجع الى كتاب 2000 ألف دليل عقلي وألف دليل نقلي، والعلامة الحلي عليه الرحمة كتاب الألفين، معروف أنه ألف دليل عقلي وألف دليل نقلي وعرف بالألفين، يثبت أنه خلاف بعد رسول الله للأئمة الاثنى عشر عليهم الصلاة والسلام، أولهم أمير المؤمنين وآخرهم المهدي المنتظر الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف. السؤال: هل يوجد شيعي إمامي واحد يستطيع أن يثبت أن المهدي ابن الحسن العسكري حي يرزق؟ هذا سؤال موجه لكل شيعي يستطيع أن يثبت ذلك. الله أثبت ذلك، ليس الشيعي يثبت ذلك، الله أثبت قادر على كل شيء، وأثبت على أنه نوح ألف سنة بقي حيا يدعو قومه، ألف إلا خمسين عاما، فطول العمر موجود، وثبت بالأدلة القاطعة ولادة الإمام المهدي. فيبقى عندكم مشكلة طول العمر، ومشكلة العمر قد محلول، قد حل ذلك، وذكرت تفصيل ذلك في كتابي الإمام المهدي وطول العمر بنظرة جديدة، لأن عندي نظرة أخرى زيادة على نظرة المشهور. المشهور يقيمون ستة أدلة على إثبات طول العمر الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، وأن عندي نظرية سابعة وجعلتها في هذه الرسالة وهي موجودة على الموقع على ما في بالي، أنه الإمام المهدي وطول العمر بنظرة جديدة، فهذا أمر ثابت. وإذا تريد أن تقول لم يكن ثابتا تشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، والشك في قدرة الله يستلزمه الكفر حينئذ. الله قادر على كل شيء، فيقدر على أنه الإمام المهدي الذي ولد سنة 2055 أو 56 أن يكون حيا إلى يومنا هذا، شو المانع؟ شو المانع؟ إذا كان المقتدي موجود والمانع مفقود سيكون الحكم حينئذ ثابتا، هكذا يقول الفلاسفة والعلماء والمناطق، مع وجود المقتضي وعدم المانع يكون الحكم ثابتا، فالمقتضي موجود والمانع أيضا مفقود، فإذا ثبت الحكم فحينئذ نثبت على حياته. أما أنه يا ترى يرى أو لا يرى هذا أمر آخر، يشاهد أو لا يشاهد هذا أمر آخر. فكلامنا في إثبات حياته أنه يكون حيا، نعم يكون حيا، والآن بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. ولو كنت من أهل العرفان ومن أهل الفلسفة والعقل لأقمت لك برهانا عقليا، دعنا عن الروايات والأحاديث، برهانا عقليا أنه لا بد أن يكون إنسان كامل في هذه الحياة، لا بد أن يكون إنسان كامل في هذه الحياة. لماذا؟ لأن الكون كله إنما يكون بواسطة الفيض الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى عندنا قاعدة الأشرف، قاعدة الأشرف أنه الأشرف لا يصدر منه الوضيع، إنما يصدر منه الشريف، والشريف يصدر منه الوضيع، والوضيع يصدر منه الذي أكثر وضاعة، وهكذا. فهذه القاعدة الفلسفية التي ثابتة في محلها يستدل بها على أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يخلق إنسانا كاملا يستخلفه في اسمه الأعظم، الله الاسم الأعظم، فلا بد أن يكون هناك اسم، لا بد أن يكون هناك إنسان كامل كامل من كل الجهات. فحينئذ هذا الإنسان الكامل يستخلف الله في أسمائه، وهذا الإنسان الكامل بيومه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. فلا بد في كل عصر أن يكون إمام. أضف إلى ذلك القرآن على أنه ليلة القدر خير من ألف شهر، وفي ليلة القدر تنزل الملائكة، قال الإمام سرورهم أنه في ليلة القدر على من تتنزل الملائكة؟ لا بد أن يكون هناك إنسان كامل تتنزل الملائكة عليه وتخبره بما يقع خلال سنة، لأن الله سبحانه وتعالى مدبر، فيدبر الأمن فوق عرشه، عرش التدبير، وأن الحوادث كلها يدبرها، وبعد ذلك في ليلة القدر تتنزل الملائكة بهذه الحوادث التي سوف تقع والتي سوف تكون، ما في علم الله، مع طبعا مع اللوح المحو والإثبات أنه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهناك أشياء قد قدرها صحيح القرآن، يكون في ليلة القدر ينزل فيه كل أمر حكيم، فهناك أمور قد استحكمها وقدرها وقضى أنه لا تتبدل، وهناك أمور قابلة للتبديل، فإن هذه الأمور التي قدرها ولا تتبدل، قضاء الذي لا يتبدل، الأجل المحتم الذي لا يتبدل، هذا الأجل المحتم الذي لا يتبدل ينزل في ليلة القدر على من ينزل؟ سلوهم. لا بد أن يكون إنسان كامل، نحن نقول الإمام المهدي حي يرزق وتنزل الملائكة بهذا المعنى، لا تنزل الملائكة بالوحي والعياذ بالله، لا، الوحي قد انقطع، لا نبي بعدي، النبوة قد انقطعت انتهت، لا نبي بعدي، النزول ملائكة ونزول جبرائيل والملك الأعظم أعظم من جبرائيل وهو الروح، إنما تتنزل بالحوادث وفيها يفرق كل أمر حكيم. هل الأمر الحكيم يتنزل في ليلة القدر حينئذ علامة أن يتنزل؟ فلا بد أن يكون هناك إمام على دليل عقلي، وعلينا من هذه الأدلة إلى ما شاء الله، فحينئذ ثابت عندنا، لا يحتاج أنه الشيعي يثبت لك حياة الإمام. الإمام العقل الإنساني يثبت وجوده، فكل من يكون عاقلا عالما يعلم أنه لا بد أن يكون هناك إماما في هذا الكون، يكون هو المركز والمحور وواسطة الفيض بين الله وبين الخلق، لأن الله هو الفيض الأتم، الفيض الذي لا نهاية له. فإذا أراد أن يفيض على الخلق مباشرة، إن الخلق لا يتحمل هذا الفيض الإلهي. والمثل الذي أضربه في هذا الباب طاقة كهربائية، إذا أردنا من التوليد الوطني أو ما شابه ذلك، من أصل المنبع، إذا أردنا أن نعطي الكهرباء مباشرة إلى هذا الضوء، فإنه يحترق هذا الضوء، لا يتحمل. فلا بد أن يكون هناك ميزانية في الباب، في باب الحسينية لا بد أن يكون هناك ميزانية، في باب الدار لا بد أن تكون هناك ميزانية. فالكهرباء الأصلي يأتي إلى الميزانية، والميزانية هي التي توزع، أن هذا 100 ولت، هذا مثلا 20، هذا 50، وهكذا، حتى لا يحترق، حتى كل واحد يعطي ما عنده من نسبة ومن استعداد. فلذا الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفيض على الخلق، تقول لا، الله يفيض على الخلق، ليس مستعيل، لأن الله فيض مطلق ومطلق الفيض. فإذا أراد أن يفيض على الخلق يحترق الخلق كله، فحينئذ لا بد أنه يفيض بعلم وحكمة، وحكمته أن يجعل إنسان كامل يستخلفه في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وهذا الإنسان الكامل يكون مصدرا لتوزيع الفيض الإلهي. لذا نحن صنايع الله والخلق صنايعنا، هذا معناته، أن نحن مخلوقين لله والله صنعنا، والخلق إنما يأخذون علمهم، إنما يأخذون رزقهم، إنما يأخذون فيضهم الإلهي المعنوي المادي كل شيء، إنما يأخذونها من خلال فيضنا. هكذا أتوت حكمة إلهية، وهذا عين التوحيد وعين الحكمة الإلهية، والله العالم، والحمد لله رب العالمين. أكو سؤال آخر؟ بس 10 أسئلة لا لا لا 10 أسئلة ما يمكن. سؤالين معذرتنا. فنشوف على الأخ المسؤول حس موقف. أقلكم؟ أنزل؟ سؤال آخر يقول، كان إجازة الأخ. الأخ هذا الأخ اللي سأل الآن يقول ما هو الدليل أنه حي؟ الدليل أنه حي قلت لك أنه دليل عقلي ونقلي. الدليل حي أنه يعتقد أنه أنا أروح أقول لك أنه أنا شفت الحجة، لا، هذا شيء لم يكن. هو شيخ يضرب على هذا الوتر، أنه يجيب واحد شيعي يقول أنا رأيت الحجة، طبعا عندنا من علمائنا الأعلام أنه يلتقي به ولكن لا يعرفه، بعد ذلك يعرف أنه كان الحجة عليه الصلاة والسلام. لكن أنا لا أقدر أدخل في هذا الجواب، أنا أقول أن العقل يقول لابد من وجوده ومن حياته، الأدلة النقلية تقول لابد من وجوده ومن حياته، ثبت بالخبر المتواتر أنه ولد وأنه حي يبقى إلى يوم الظهور وما بعد الظهور في دولته العالمية. فحينئذ هذا الدليل العقلي ودليل النقلي يتعارضان، فنستدل حينئذ على حياته. نحن بالأدلة نستدل على حياته. أنت تريد أنه تقول أنا رأيته، لا أنا لم أره، أو غير رآه تقول إذن أين هو، في السداد في إيش، هذه كلها استراءات واتهامات علينا الشيعة، ونحن نبقى من المظلومين. لا بس، الإمام يقول اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، دعاء الافتتاح، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. هذا النفاق، لكن يأتي يوم إن شاء الله هذا النفاق يذل، وتذل بها النفاق وأهله، أهل النفاق أذن يذلون، وتجعلنا من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا، حيا لكن غائب عنا، حيا غائب عنا كغيبة الشمس خلف السحاب، فإن الشمس موجودة لا يمكن أن تركها إلا إذا كان الإنسان أعمى، يقول لا الشمس يوجد، الشمس موجودة خلف السحاب، فالإمام موجود وحي خلف السحاب. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ونحن من الناس، فلا بد أن يكون لنا إمام ندعى به يوم القيامة ونقتدي به في الدنيا قبل القيامة، حتى أنه ندعى به يوم القيامة. ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ميتة كفر وضلال ونفاق وتيه، في الحديث الشريف. أسألك كما على الأخ الحاضر يسأل سمعت السيد، على أن ورد في أحاديثكم أنه من مات وليس عليه إمام، من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية، فمن هو إمام زمانك؟ من مات في صحيح مسلم من مات وليس في عنقه طيعة مات ميتة الجاهلية. فمن هو إمامك أيها الأخ المغربي؟ كان المغرب أو كان الأردن؟ أيها الأخ الأردني، من هو إمامك في زمانك هذا؟ نحن نقول إمامنا صاحب الزمان، حي يرزق وبيمني رزق الوراء وبوجوده ثبت الأرض والسماء. لكن احنا عدنا الإمام على هالمعرفة اللي عدنا، أنت من إمامك؟ يا ترى إمامك الذي يرقص مع الراقصات، ورأيت ذلك أنه يرقص مع الراقصات ويفضلون له، هذا إمامك الأردني، رأيته بعيني أنه يرقص مع الراقصات وكان يفضلون له ويطرون له الأغاني الوطنية باعتبارهم الشعبية وما شابه ذلك، وهم ما عندهم حجاب سافرات. فتريد أن تحشر مع هذا الإمام براحتك، أما إحنا ما عندنا استعداد أن نحشر مع إمامكم، لكن نحن نحشر مع إمامنا وإمام زماننا عليه الصلاة والسلام، ونفتخر بذلك ونعتز بذلك، أنه لا أقل عندنا إمام معصوم، عندنا إمام هو ابن رسول الله، ابن إمام هو من أهل بيت رسول الله الذي طهرهم الله تطهيرا. أما أنت من إمامك؟ أنت الأردني، أنت المصري، أنت السعودي، من إمامك؟ من مات ولم يكن في رقبة بيعة إمام فمن سوى تتولى؟ انظر أنه إلى من يرشدونك، فتعال معي وإلى إمامي، قل بإمامي وقل بحياتي أفضل لك، لا أقل تعتز بهذا الإمام وإن كان غائبا كغيبة الشمس خلف السحاب. والله المستعان، والله الهادي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. جاهد في الله، الله يهديك إن شاء الله، ويريك الحق حقا فتتبعه، ويريك الباطل باطلا فتجتنبه. سؤال آخر. سؤال آخر من أخ ناصر السلفي من السعودية، هل بإمكانكم الشيخ العلوي أن يأتينا بتوثيق لما قاله أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سن التكتف بالصلاة بناء على ما كان يعمله المجوس؟ نريد التوثيق من كتب السنة، وأنا سوف أتابع مصادره. أنا من كتب السنة لا أدري، ولكن ذكرت على أنه موجود هذا في كتاب الغدير، يمكنك أن تراجع الغدير، والغدير رجل علام الأميني، ليس رجل جاهل، رجل فاضل ومحقق، وكتب هذا الكتاب خلال 20 عاما، وبحث عن الكتب تنقيدا وتحقيقا، فرجل محقق، أنا أعتمد عليه في نقله. فلذا يمكنك أن ترجع إلى كتاب الغدير وترى هذه القصة مفصلة هناك، حتى من يذكر المصادر، يذكر المصادر الشيعية وغير الشيعية، لأنه العلامة الأمين من جأبه أنه لا يذكر فقط من الشيعة، أنه يذكر من الشيعة ومن السنة. زين، بعد أكو سؤال. طبعا في كتاب على ما في بالي، في كتاب المدارك، إذا أراد أن يرجع على كتبنا في كتاب المدارك للسيد جواد رحمة الله عليه، مدارك الأحكام، يذكر هذه القصة في كتاب الصلاة وفي التكتف، لأنه عندنا في مذهبنا لا يجوز التكتف، وأنه ما يجب بطلان الصلاة، كما أنه عند المالكية أيضا لا يكون التكتف، وعند بعض المذاهب أنه يستحب التكتف، ولكن عند الحنابل على ما في ذلك يقولون باللزوم ذلك أو بفرض ذلك، ما أدري. على كل حال مسألة خلافية في المذاهب. وأما أصل التكتف إنما جاء من عمر بن الخطاب ومن سنته ومن عمل بعلمه. سؤال أخو آخر؟ إن شاء الله غدا الأخوة. نعم؟ إن شاء الله غدا الأخوة. إن شاء الله. أنا أشكركم جميعا، ونستقبل الإخوان الذي عندهم برنامج بالصلاة على محمد وآل محمد.